بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: ومفتي سر من جماع ونحوه، وكشاف ما في العرف صين بمشهدي، ومن يدخل الحمام من غير مئزر ويأكل بين الناس ما لم يعودي، ومن مد رجليه لغير ضرورة وخاطب بالفحش النساء بمحشدي، وزاعم جمع الجن ثم منجما ورمالا أو قصاصا أو مؤجر الردي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا زال الناظم رحمه الله يتكلم عن أسباب عدم قبول الشهادة. فبعد أن ذكر ما يتعلق بما يحصل من الرجال من الرقص أو نحوه أو اللعب أو العبث أو غير ذلك من الأمور التي تقتضي رد شهاداتهم، قال بعد ذلك وهو يذكر بعض الأمور القبيحة الذميمة التي قد يتساهل ويتهاون فيها بعض الناس، فقال: ومفشي سر من جماع ونحوه، أي الذي يفشي ما يحصل بينه وبين زوجه على فراش الزوجية. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إليه ثم ينشر سرها. فهذه من الأمور القبيحة، أن الرجل ينشر ما يحصل بينه وبين زوجه من صفات أو من حركات أو من أفعال أو من غير ذلك، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام عمن هذا حاله أنه من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. والذي ينبغي على المسلم دائما أن يعود نفسه على الكلام النافع، أن يعود نفسه على العبارات النافعة، يقول خيرا أو ينمي خيرا، يأمر بمعروف ينهى عن منكر، في ذكر لله جل وعلا، في نصيحة نافعة، وأن ينزه لسانه عن هذه الأقدار والأكدار التي إما أن تكون سببا لنشر فاحشة أو سببا لحصول معصية أو سبيلا إلى مخالفة، فيحرص على أن يستقيم لسانه كما يحرص على استقامة جوارحه. فقال: ومفشي سر من جماع ونحوه، لأن هذا فعله فعل أهل الفسق. قال: وكشاف ما في العرف صين بمشهدي، المقصود بذلك من يكشف عورات الناس أو يتتبع عورات الناس مما في العرف صينة، يعني له صيانة بالعرف معينة، كوضع الناس الستور على بيوتهم أو نحو ذلك، فلا يجوز للإنسان لا أن يكشف سترا لغيره ولا أن يتتبع عورة. لو قال قائل: هل هناك من عقوبة في ذلك؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته إيش العقوبة؟ فضحه ولو في جوف رحله، في عقر بيته، يعاقب بما فعل، كما أنه تتبع عورات المسلمين. لأن المطلوب يا إخوة ماذا في هذه الأمور؟ مطلوب الستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الله عز وجل نهى عن نشر الفاحشة لأنك أنت عندما تقول فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل ورأيت وتتبعته، المقصود ماذا؟ أن تفضحه، تجازى بمثل هذه العقوبة. من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته. وإنما إن كان عندك نصيحة تؤديها إليه، تعظه، تنصحه، ترشده إلى معالي الأمور وإلى ترك هذه القبائح وإلى ترك هذه الأمور المذمومة شرعا، فهذا فعل حسن. أما أن يكون المقصود تتبع العورات فقد يهيئ الله جل وعلا لك ويبتليك بمن يتتبع عورتك. وكما أنك تحب أن يسترك الله جل وعلا، لأن الستر نعمة من الله، الستر نعمة من الله، ولو فضحنا الله جل وعلا لما استطعنا أن نمشي بين الناس، لكن الله جل وعلا رزقنا الستر، فنسأله كما رزقنا الستر أن يرزقنا العفو وأن يرزقنا المغفرة كذلك. فالستر نعمة عظيمة من الله، فكما أنك يعني تحرص على أن ترزق هذا الستر، فسبيل ذلك، سبيل ذلك الستر على الناس. من ستر مسلما ستره الله. إذن لا يجوز تتبع العورات، ولذلك جاء النهي حتى عن النظر في كتاب أخيك بغير إذنه. النظر في كتاب أخيك بغير إذنه، لا تنظر إليه بغير إذنه. والآن مثلا في جواله، لا تنظر إليه بغير إذنه، لا يجوز. ربما ترى شيء ولا يرضى به. ولذلك جاء الإسلام بحفظ العورات، فلا يجوز الإنسان أن يتنصت على غيره، لا يجوز له أن يتجسس على عورات غيره. ولذلك من أشد ما يكون من تجسس على العورات تجسس على عورات الجيران، لأن الجار له حق على جاره بحفظ محارمه والاعتناء بعرضه والحرص على العناية بأبنائه وحفظه في ماله وحفظه في بيته. فيأتي الشر من قبل المأمن، هو يأمن جاره فيأتيه الشر من هذا الباب، وهذا خطير. إنما الواجب على المسلم أن يحرص على أعراض المسلمين جميعا، ولا سيما على أعراض جاره. يعني في الجاهلية يقول عنترة، يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. أهل الجاهلية قبل الإسلام كان عندهم من حسن الأخلاق ما جاء الإسلام يؤكده. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، حتى تدخل في بيتها وأنا أغض طرفي عنها. فهذه من المكارم، ولا يفعل هذا إلا عقلاء الرجال أهل العفة الذين يحرصون على العورات. فكما أنك لا تقبل أحدا ينظر إلى عورات أهلك، ولا أن يتجسس عليهم، ولا أن يتتبع عورتهم، فكذلك لا تتتبع عورة أخيك المسلم. فقال وكشافي، أي الذي يكشف، ما في العرف صين بمشهدي. وإذا كان لا يجوز للمسلم أن ينظر في عرض أخيه المسلم أو يتتبع عورته، هذا فيه إشارة أيضا إلى أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على عفة نسائه، وأن يلزمهم بالحجاب الشرعي الذي جاء الإسلام به. فليس للمرأة أن تبدي مفاتنها ولا جمالها لغيرها، فجمالها إنما تظهره لمن أحل الله لها أن تظهره له، هو زوجها، فهذا واجب عليها. قال أيضا وممن لا يقبل شهادته، قال ومن يدخل الحمام من غير مئزر. كانت الحمامات في القديم يعني أماكن يدخلها الرجال يغتسلون فيها، ثم امتن الله جل وعلا علينا بما عندنا الآن، أن كل بيت ربما فيه ما مكان يغتسل فيه أو مكانين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر. فهذا المكان الذي يجتمع فيه الرجال ينبغي على المسلم أن يحفظ عورته وأن لا يتهاون في كشفها، أن لا يتهاون في كشفها. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه في المصنف أنه قال: لا يدخل أحد الحمام إلا بمئزر، لا يدخل أحد الحمام إلا بمئزر. ومن باب أولى المرأة، فإن المرأة لا يجوز لها أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها، هذا الواجب عليها. والتوسع في هذا الباب بدخول أماكن خاصة كما يقال للنساء، وهي أماكن في كثير من أحوالها غير مأمونة. وكتب أيضا عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عماله في الأمصار أن لا يدخل الحمام أحد إلا بمئزر، وهذا من عناية الخلفاء أيضا بأمر ستر العورات، بأمر ستر العورات. فإذا لماذا لا يدخل الحمام من غير مئزر؟ حتى لا تكشف العورة منه. يقال إن أبا حنيفة رحمه الله رأى رجلا يتهاون في كشف عورته في دخوله إلى الحمام، فقال: ألا أيها الناس، خافوا إلهكم ولا تدخلوا الحمام من غير مئزر، ألا أيها الناس خافوا إلهكم ولا تدخلوا الحمام من غير مئزر. فلا يجوز الإنسان أن يتهاون في كشف عورته. جاء في الحديث: احفظ إيش؟ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال: ويأكل بين الناس ما لم يعود. يعني ومن الأمور التي ترد بها الشهادة الأكل بين الناس في الأسواق، وهذه المسألة تختلف. فإذا كان ليس من عادات أهل البلد الأكل في الأسواق، فإن الأكل في الأسواق تكون من خوارم المروة، تكون من خوارم المروة وترد بهذا الشهادة. لماذا أهل الإسلام وعلماء الإسلام يذكرون مثل هذه المسائل؟ حرصا على باب الشهادة وحفظا لمكانتها، حفظا لمكانة الشهادة. ما يأتي شخص كما يفعل الآن البعض، إذا عنده مسألة يأتي بشخص من الشارع: تعال اشهد معي. لا، ينظر هل هذا عدل. قد يكون الذي تأتي به كذاب، تدفع له مال ويشهد لك ويقسم أيمان مغلظة على أمر ما رآه ولا سمعه. هي شهادة الزور، شهادة الزور، وهي اليمين أيضا الغموس، يدخل أيضا في اليمين الغموس إذا كان بالحلف. فإذا كان هذا من خوارم المروة فإنه لا يأكل في الأسواق، لكن في زماننا هذا ليس من خوارم المروة، الأكل في المطاعم ليس من خوارم المروة، فلا بأس بذلك، ولا ترد الشهادة بهذا الأمر، لا ترد الشهادة بهذا الأمر. قال: ومن مد رجليه لغير ضرورة، ومن مد رجليه لغير ضرورة، يعني من كان في مجالس الناس فمد رجليه أمامهم، فإن هذا يعاب حتى في زماننا هذا، هذا يعاب. قد لا تصل القضية إلى رد شهادته، لكن يفهم منه الاستهانة بالجالسين وعدم احترامهم وتقديرهم. وإنما لو استأذنهم مثلا، ربما يكون عنده مرض، أو ربما يكون يعاني من ركبتيه، يعاني من رجله، فلا بأس أن يستأذنهم تطيبا للخواطر، وحتى لا يظنوا أن هذا فيه إهانة لهم. وهنا مسألة، وهي: هل يجوز الإنسان أن يمد رجليه اتجاه القبلة؟ لا يوجد ما يمنع من ذلك، لا يوجد ما يمنع من ذلك، لا سيما وأن الإنسان إذا بقي في المسجد ربما يقرأ القرآن وكذا، يحتاج أن يغير من وضعيته أو من جلسته، فلا بأس بذلك، لا حرج فيه. لكن قال أهل العلم: إذا كان القرآن أمامه فليس من الأدب أن يمد رجليه تجاه القرآن، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لا يمد رجليه تجاه القرآن، كما أنه لا يتكئ على الدرج الذي أو على الرفوف التي بها القرآن فيتكئ عليها تعظيما لكتاب الله جل وعلا واحتراما له، وأما إذا مد رجليه تجاه القبلة فلا حرج، لا حرج في ذلك. قال: ومن مد رجليه لغير ضرورة. ثم هنا المسألة أنه ينبغي على الإنسان أن يراعي عادات الناس. انظر، إذا كان من عادات أهل البلد ربما أنهم لا يقبلون بهذا الأمر فتراعي هذا الأمر، وإذا كان ولا بد من فعله فتستأذن منهم تطيبا لخواطرهم فلا حرج في ذلك. قال: وخاطب بالفحش النساء بمحشدي. الذي يخاطب النساء بالفحش يعني الذي يغازل، يخرج إلى الأسواق يغازل النساء، إما بصوته وإلا بتصفيره وإلا بحركة عينه، هذا لا تقبل شهادته لأنه فاعل لأفعال أهل الدناءة والفسق. يروى عن الشافعي أنه قال: عفوا تعف نساؤكم بالمحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. الذي يحرص على عورة بيته يحرص على عورات الناس. ولا يفعل هذه الأفعال المشينة إلا أراذل الرجال وسقط المتاع والسفهاء، يخرجون إلى الأسواق ويمسكون أركان المقاهي ليغازل، ما جعلت الأسواق لذلك. ثم إن أبغض البقاع إلى الله الأسواق. إذا دخلت في السوق اقرأ الدعاء وخذ حاجتك من السوق واخرج، ليس مكان لهذه الأفعال. من أراد حلالا فليذهب إلى بيوت الناس وليدق الباب ويحرص على الأمر الحلال حتى يبارك الله جل وعلا له في ذلك. وأما المغازلة أو الكلام الفاحش والكلام البذيء فهذا لا يفعله إنسان يخشى الله جل وعلا ويتقه ويراقب ربه ويتبع رسوله ويحرص على عفة أهله وعلى صلاح أبنائه وعلى صلاح إخوانه الصغار. يحرص على أن يأتي إلى الناس بما يحب أن يأتي الناس إليه، بحسن المنطق وبحسن الأفعال وبكريم الأقوال. فلا يجوز مثل هذه الأفعال المشينة التي ليست من عادات أهل الإسلام، بل الإسلام جاء بمنعها وسد الباب فيها. الكلام مع المرأة جائز لحاجة، إذا احتاج الإنسان يتكلم معها لحاجة دون خضوع منها بالقول، دون استرسال، دون استطراد في كلام لا ينفع تفتح به أبواب الشيطان وأنت أمنت الفتنة في ذلك. وأما الكلام الذي لا نفع منه إلا استدرار العواطف وتهيج النفوس وسفالة الأقوال، هذا لا يفعله العقلاء ولا يفعله من يحرص على صلاح أهله وعلى استقامتهم. فقال: وخاطب بالفحش النساء بمحشدي، يعني بحضور الناس، يقصد في الأسواق. قال: وزاعم جمع الجن ثم منجما ورمالا أو قصاصا أو مؤجرا ردي. تكلم هنا أيضا ممن لا تقبل شهادتهم، الذي يزعم أنه يجمع الجن وأنه يتحكم فيهم، يأمرهم فيأتون ويأمرهم فيذهبون ويأمرهم فيجتمعون ويأمرهم فيتفرقون، هذا لا تقبل شهادته لأنه فاعل أفعال الكهان. وفي الحديث: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وجاء في الحديث: من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كما قال صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا تقبل شهادتهم ولا يقبل من حديثهم، يستعملون من الكذب ويستعملون أيضا من الاستعانة بالشياطين وغير ذلك. قال: ثم منجما. المنجم الذي يعلق الحوادث الأرضية بما يتعلق بالنجوم، يقول هذا النجم ظهر سيكون كذا، وهذا النجم فعل سيكون كذا. ولذلك عرف العلماء التنجيم بأنه نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، ظهور النجم سبب كذا. النجوم في الشريعة جاءت لثلاثة أمور، ليس كذلك؟ ما هي؟ في الليل. أي الهداية. ما الدليل على أنها زينة ورجوم للشياطين؟ وجعلناها رجوما للشياطين. وما الدليل أنها هداية وعلامات وبالنجم هم يهتدون؟ في شيء رابع؟ لا يوجد. إذن جاء الإسلام بهذه الثلاثة، لا يوجد رابع ولا خامس. هذه الثلاثة الأمور التي يستفاد منها من النجوم، هي زينة للسماء، هي رجوم للشياطين، هي هداية للناس في طريقهم، يعرفون بها الاتجاهات. فلا يجوز أخذ شهادة من يسلك مسلك التنجيم ويربط الأمور بالنجوم، هذا النجم ظهر سيموت فلان، هذا النجم ظهر سيدخل علينا أمر كذا، سيحصل السعادة، سيحصل التعاسة ونحو ذلك من الأمور. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، زاد ما زاد. قال: ورمالا الذي يخط على الرمل ويدعي بذلك أنه عنده حسابات معينة لأمراضك أو لأحوالك أو لغير ذلك، فهذا باب محرم، وهو من التنجيم المحرم ومن الكهانة. ويلعبون على عقول الناس. رأيت أحدهم يقول: أعلمكم حساب، ثم يتكلف تكلفا مشينا فيما يتعلق بحساب الجمل، ثم يربط ذلك بسؤالك: أكان ليلا أم نهارا؟ إذا كان ليل هذا قمري، وإذا كان نهار هذا شمسي، ثم باسم أمك، ثم يحسب هذه الحروف ويطرح بعضها من بعض، ثم يعني هذا كله من الكهانة التي لا تجوز. هذه ليست بأسباب شرعية، هذه أسباب ممنوعة محرمة. كل هذا ضرب الخطوط في الرمل ونحو ذلك، هذا كله من ادعاء علم الغيب، كله من ادعاء علم الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب المطلق تبارك وتعالى. فلا يجوز بأي حال من الأحوال بضرب على رمل يخط على رمل، أو بكهانة، أو بأعداد، أو بنجوم، أو بغير ذلك، هؤلاء يستخفون بعقول الناس. ومن ذلك علم الأبراج، إن هذا أيضا من باب الكهانة. لا يجوز للإنسان لا أن يحرص على معرفة برجه، ولا على أن يقرأ ما يتضمن البرج، ولا غير ذلك. الله جل وعلا ما قضاه يكون، وهم يستعملون من العبارات ما يحاولون به إقناع القارئ. ماذا برجك؟ يقول: والله برج الجدي. يقرأ في برج الجدي: أنت في ملمة وفي مشكلة. من مننا من الجالسين ليس عنده مشكلة يعاني منها؟ ما في أحد. فيستخدمون من الأساليب العامة والعبارات التي تعلق الناس بهذه الخرافات. وقد نص العلماء على أن النظر في الأبراج والسعي في معرفة الأحكام المكتوبة فيها هذا نوع من الكهانة، وقد يدخل في الحديث: من أتى كاهنا. قال: أو قصاصا أو مؤجر الردي، أو قصاص يقصد به الذي يقص القصص المكذوبة والمبالغ فيها، الذي لا يتحرى في قصصه. ذكر أن علي رضي الله عنه وأرضاه دخل على رجل قاص في المسجد فسأله: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ أتعرف كذا؟ أتعرف كذا؟ إذا كان لا يعرف لا يجوز له أن يقص على الناس. القصص أسلوب قرآني نافع. تلك الرسل نقص، نعم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. القصص أسلوب قرآني بديع، فيه من المواعظ والأمثال والترغيب والترهيب، وفيه من الحجج الإقناعية، وفي قصص النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره من القصص السالفة وما جاء في سنته وسيرته كفاية. وهناك جماعات في الحقيقة شوهوا هذا الباب، شوهوا الإسلام ككل، لكن أيضا شوهوا هذا الباب حينما يستعملون من القصص المكذوبة والخيالات الواسعة ما يريدون بذلك إقناع الناس بالهداية. وهل الغاية تبرر الوسيلة؟ لا، الغاية ما تبرر الوسيلة. الأمور بمقاصدها، لا بد من صلاح الوسيلة وصلاح الغاية. لا يمكن أن تكون الغاية سليمة والوسيلة خاطئة. تستعمل الكذب لتدعو الناس إلى دين الله؟ لا، دين الله جل وعلا غني عن أن يكذب كذاب، لسنا بحاجة إلى الكذب ولا إلى القصص المخترعة والمختلقة والتي توسع فيها الناس. قالوا: المقصد حسن. حسن المقصد لا يشفع لسوء العمل، حسن المقصد لا يشفع لسوء العمل، يبقى العمل سيء وإن كان المقصد حسنا. الواجب أن يكون المقصد حسنا والوسيلة حسنة. قص عليهم من قصص موسى ومن قصص يوسف ومن قصة هود وصالح، من القصص القرآنية ومن القصص النبوية ومن قصص الصحابة الصحيحة، دون الحاجة إلى قصص مكذوبة. فالذي يقص القصص دون أن يتحرى في صحتها ويأخذ ما هب ودب ويكون حاله كحال حاطب ليل، فإن هذا لا تقبل منه القصص ولا تقبل منه الشهادة. قال: أو مؤجر الردي، يعني الذي يؤجر الأشياء الردية التي تؤدي إلى محرم، فإن هذا أيضا شهادته لا تقبل، سواء من آلات الغناء أو نحو ذلك، أو من يؤجر يعني الأشياء المحرمة كالشيشة ونحوها من الأمور التي جاء الشرع بمنعها. قال: نعم، ولعاب أرجوح ورفع الثقال والمسابق في سبح وسعي معود، وأن يحتوي لعب على عوض من الجوانب أو من بعضها احضره واصددي، فذاك قمار ميسر باجتنابه، أتى الأمر في القرآن أمر مهددي، وإن يخلو عن جعل فمنه محرم كنرد وشطرنج وشبهه معدودي، وقيل اكره الشطرنج لا تحضرا فبالتكثر منه اردده لا بالمصرد، ولا بأس في لعب بغير أذى ولا دناءة فيه كالثقاف المعود. نعم، يعني بعض التشكيل المشكل، ولو بقى على غير تشكيل كان أولى. قال: ولعاب أرجوح، الذي يلعب بالمراجيح، هذا فعله فعل الصبيان، ولا تقبل شهادته لأنه يكون كالصبيان في عدم ضبطه وفي استخفافه، كانوا يردون شهادته. كذلك ورفع الثقال، لأن لا منفعة فيها مع ما فيها من كشف العورات ومع ما فيها من السفاهة ومع ما فيها كذلك من الخفة والتعري وخفة العقول، وكذلك ما يكون فيها من أخذ العوض، وهذا من الميسر ما يكون فيها من أخذ العوض، لأنه كما سيأتي لا يجوز الجوائز أو المسابقات وأخذ العوض إلا فيما جاء فيه الشرع. قال: والمسابق في سبح في السباحة وسعي معودي، أيضا الذي يحصل منه سباق في مثل هذه الأمور التي لم تأتي أو لم يأتي الشرع بجوازها فإنها مذمومة إذا كان بأخذ العوض، إذا كان بأخذ العوض. إذن لابد أن لا يكون فيها من كشف العورات، ولا أن يكون بأخذ عوض، ولا أن تكون مشغلة كما سيأتي معنا عن صلاة أو عن واجب أو نحو ذلك. فقال: وأن يحتوي لعب على عوض من الجوانب أو من بعض يحضره واصددي. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لا تكون المسابقات إلا في هذه الأمور الثلاثة، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل هي السهام، والخف هو الإبل، والحافر هو الخيل. هذه الأمور نافعة في الجهاد وفي دفع العدو، ويقاس عليها ما كان من بابها كالرمي بالسلاح أو المسابقة بالسيارات المعدة لهذا الأمر. فيجوز في هذا السبق. هذه الثلاثة مستثناة جاء بها الشرع، لأن هذه الثلاثة مما تعين على الجهاد في سبيل الله وما في خير للمسلمين، الجهاد الشرعي. بعض أهل العلم أجاز قياسا على هذه الأمور ما يكون من باب الأمور الشرعية، ومن الذين أجازوا ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من أهل العلم، فيما يتعلق مثلا بحفظ القرآن، مسابقة حفظ القرآن أو العلوم الشرعية أو حفظ المتون أو نحو ذلك، ويكون نية الإنسان هو ما ينفعه في دينه وليس المقصود المال، ليس المقصود المال، لكن إذا وضع على ذلك شيء من المال فهو جائز، هو جائز. أما غير هذا من الألعاب غير الثلاثة وما قيس عليها من الأمور الشرعية فلا يصح فيها لعدم دخولها في النص ولا في معناه، لا في النص ولا فيما هو من معناه. إذن لو نظرنا نجد أن هذه المسألة على أحوال، ما كان من هذه الثلاثة فيجوز فيها السبق، إما بعوض من غير المتسابقين كولي الأمر أو أحد التجار أو نحو ذلك، أو من أحدهما، أو من غير عوض، تسابقان على حسن الرمي سواء في الرماح أو في الأسلحة هذه الحديثة، فهذا لا بأس به. ما كان من غير هذا الثلاثة ولا ما هو في معناها فإنه لا يجوز بعوض، لا يجعل فيه جعل. واضح؟ لكن يجوز بغير عوض بشروط: ألا تشغل عن واجب كالصلاة أو الصيام أو أداء فريضة كبر والدين أو صلة أرحام أو نحو ذلك، ألا تشغل عن واجب. ثانيا: ألا تؤدي إلى محرم، كان تؤدي إلى قطيعة رحم أو تؤدي إلى فعل محرم. وثالثا: ألا تكون بعوض، لا تكون بمال. يجوز يتسابق في الركض، في لعب الكرة، طبعا مع مع الحرص على أن يكون ذلك بما يحفظ العورات. إذا كان العوض من أحد المتسابقين في مسألة الثلاثة جاز عند الجمهور في المسألة الثلاثة، في غيرها الصحيح أنه لا يجوز، الصحيح أنه لا يكون بعوض في غير الثلاثة، ولكن يجوز أن تكون هذه من غير الثلاثة أن تكون بغير عوض بالشروط الثلاثة التي ذكرناها. فقال هنا: وأن يحتوي لعب على عوض من الجوانب أو من بعض يحضره واصدده، امنع منه. إذا كان يحتوي على لعب فذاك قمار ميسر، باجتنابه أتى الأمر في القرآن أمر مهدد: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أمر من الله جل وعلا بالاجتناب، فلا يجوز التهاون في هذا الباب. ولا يجوز للتجار أن يغروا الزبائن كما يقال بهذه الأمور، ويضعون لهم من المسابقات ويضعون لها عوض ونحو ذلك، حتى لو كان ليس فيه يعني زيادة في السعر عندهم، لأن هذا يكون فيه ضرر على التجار الآخرين، يكون فيه ضرر على التجار الآخرين. وللأسف إن كثيرا من الناس الآن لا يراعي قضية الدخول في في في هذه المسابقات التي أكثر صورها على الميسر، أكثر صورها على الميسر. أنت إذا أردت شيئا اشتره دون أن تدخل نفسك في متاهات من هذه الأمور. إذا عرض لك شيء من الزيادة ينفعك بذلك فلا بأس أن تأخذ شيء ويعطيك شيء مثلا مجانا تحتجت إليه، لكن أن تدخل في مسابقات وخاصة إذا كانت هذه المسابقات بدفع شيء من المال، يضعون سيارة قيمتها 500,000 وأنت تشتري بطاقة، وكل من يشتري هذه البطاقة يشتريها مثلا 10 دراهم، فيشتري هذه البطاقة أناس يبلغ مجموع المال الذي جمعوه 1,000,000، وأحدهم يحصل على هذه السيارة والباقي يحصل عليها التاجر، والبقية يقولون: ما خسرنا شيئا، ما خسرنا شيئا، هي 10 درهم. لا تجوز، هذا قمار، لا يجوز هذا الفعل، لا يحل. فننضبط بالشرع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا سبق. والحقيقة في هذا الحديث رفع لهمة المسلمين، يكون همكم أمر الآخرة، أمر الدين، الأوامر الشرعية، ليس الدخول في تعلق بالدنيا والحرص على شيء من متاعها والتهاون في ذلك. قال: فذاك قمار ميسر باجتنابه أتى الأمر، في القرآن أمر مهدد. قال: وإن يخلو عن جعل فمنه محرم كنرد وشطرنج وشبيه معدود. يعني طيب، ما حكم اللعب بالشطرنج والنرد؟ سبق معنا الكلام عنه، وأن الراجح أنه يترك سواء بعوض أو بغير عوض، لأنه جاء فيه نص، ولا سيما النرد جاء فيه نص، قد سبق معنا الكلام في هذا. وقيل: اكره الشطرنج لا تحضرن، فبالتكثر منه ارددوا لا بالمصرد. يعني إذا كان الشطرنج هذا بشكل كبير ويأخذ الوقت أكثر فهو الذي يعني يمنع، أما إذا كان بشكل يسير فإنه لا يمنع. هذا على خلاف بين أهل العلم. قال: ولا بأس في لعب بغير أذى ولا دناءة فيه كالثقاب المعود. هنا يتكلم أن كل الألعاب عدا ما ذكر من الثلاثة هي جائزة إذا خلت من المحاذير، إذا خلت من المحاذر لم يأتي فيها نص، النار جاء فيه نص، لم تشغل عن واجب، لم تدعو إلى محرم، لم يكن فيها عوض، جازت هذه الألعاب إذا ما أشغلت عن الصلاة أو نحو ذلك ولا دعت إلى محرم. وينبغي الحرص وتعويد الأبناء ومكافأتهم على الأمور الشرعية. يحصل تنافس بين الأبناء في البيت، إذا من يحفظ منكم كذا أعطيه كذا، لا بأس، هذا من التحفيز لهم ومن التنشيط لهم ومن رفع الهمة، وهذا نافع. وكذلك يعني في حفظ المتون العلمية، كذلك في نحو ذلك، فهذا من المسابقات الجائزة، هذه المسابقات الجائزة، هذا فيما يتعلق بالمسابقة. في غير المسابقة إذا كانت ليست على سبيل المسابقة وإنما سبيل المكافأة للابن، إن اجتهدت في كذا وكذا في دراستك أنا أعطيك وأفعل لك كذا وكذا، هذا جائز، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، إنما الكلام عن السباق الذي يكون بين اثنين أو أكثر، يكون بين اثنين أو أكثر. فعلى هذا الصورة التي يسأل عنها بعض الناس، يقول مثلا إذا كنا على فريقين وجمعنا مال، هذا الفريق جمع المال وهذا الفريق جمع المال، ومن فاز أخذ المال، قلنا هذا لا يجوز، هذا واضح. طيب أحدهما جمع المال، إذا كان في مثل هذه الألعاب التي خلاف الثلاثة أو ما في معناها فأيضا يمنع منه، سواء كان أحدهما جمع المال أو جاء محلل يعني خارج عنهما جمع لهما المال، فالصحيح ترك ذلك والله أعلم. ابتدأ بعد ذلك في مسألة شرب الخمر، ولعلنا نجعلها إن شاء الله في الدرس القادم. نقف هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. نعم.